الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: يا أخي، لو كلفت قلبك لباس الخشية، وظاهرك لباس الأدب، ونفسك لباس الذل، وأنانيتك لباس المحو، ولسانك لباس الذكر، وتخلصت من هذه الحجب، وبعدها تلبست بهذه الثياب، كان أولى لك ثم أولى. لكن كيف يقال لك هذا القول وأنت تظن أن تاجك كتاج القوم وثوبك كثوبهم؟ كلا، الأشكال مؤتلفة والقلوب مختلفة. لو كنت على بصيرة من أمرك خلعت أباك وأمك وجدك وعمك وقميصك وتاجك وسريرك ومعراجك، وأتيتنا بالله لله، وبعد حسن الأدب لبست. وأظنك بعد الأدب تقطع نفسك عن الثوب والعوارض القاطعة. أي مسكين، تمشي مع وهمك، مع خيالك، مع كذبك، مع عجبك وغرورك، وتحمل أنانيتك، وتظن أنك على شيء. وكيف يكون ذلك؟ تعلم علم التواضع، تعلم علم الحيرة، تعلم علم المسكنة والانكسار. أي بطال، تعلمت علم الكبر، تعلمت علم الدعوة، تعلمت علم التعالي. أيش حصل لك من كل ذلك؟ تطلب هذه الدنيا الجايفة بظاهر حال الآخرة؟ لبئس ما صنعت. ما أنت إلا كمشتري النجاسة بالنجاسة. كيف تغفل نفسك بنفسك وتكذب على نفسك وأبناء جنسك؟ لا يقرب المحب من محبوبه حتى يبعد من عدوه. رمى بعض المريدين ركوته في بعض الآبار ليستقي الماء، فخرجت مملوءة بالذهب، فرمى بها في البئر وقال: وحقك لا أريد غيرك. من أثبت نفسه مريدا صار مرادا، من أثبت نفسه طالبا صار مطلوبا، من عكف على الباب دخل الرحاب، ومن أحسن القصد بعد الدخول تصدر في غرفة الوصلة. دخل علي كرم الله وجهه ورضي عنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أعرابيا في المسجد يقول: إلهي، أريد منك شويهة. ورأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه في زاوية أخرى يقول: إلهي، أريدك. شتان ما بين المرادين، شتان ما بين الهمتين. تلعب الآمال بالعقول، تلعب بالهمم، كل يطير بجناح همته إلى أمله ومقصد قلبه، فإذا بلغ غاية همته وقف فلم يجاوزها. قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته وهمته. أي أخي، لا تجعل غاية همتك ومنتهى قصدك أن تمر على الماء أو تطير في الهواء. يصنع الطير والحوت ما أردت، طير بجناح همتك إلى ما لا غاية له. العارف المتمكن لا شيء عنده من العرش إلى الثرى أعظم من سروره بربه. العارفون تجردوا عن الدارين وطلبوا رب العالمين، تجردوا عن النفس والولد. أي سادة، قال أهل الله رضي الله عنهم: من ذكر الله فهو على نور من ربه، وعلى طمأنينة من قلبه، وعلى سلامة من عدوه. وقالوا: ذكر الله طعام الروح، والثناء عليه تعالى شرابها، والحياء منه لباسها. وقالوا: ما تنعم المتنعمون بمثل أنسه، ولا تلذذ المتلذذون بمثل ذكره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من مؤمن إلا وعلى قلبه شيطان، إذا ذكر الله خنس، وإذا نسي الله وسوس. أي سادة، تفكروا، هل من عقل ذكي قر بطبع سليم يجهل حكمة الأوامر والنواهي الدينية ويردها؟ لا والله، بل كل عاقل ذكي العقل سليم الطبع تعكف أشعة عقله على عتبة باب الأمر والنهي، علما يجمعها بين خيري الدنيا والآخرة، وما بقي عندكم إلا ما جاء في الوعد من فضل الله وكرمه، وفيه أبحاث علية تذكر عجائب قدرته تعالى، وما جاء في الوعيد من بطش الله وعدله، وفيه أبحاث غامضة تذكر غرائب يشهد على كونها طبعك وحجابك وفهمك وفكرك وكل ما تراه من المشهودات الكونية العلوية والسفلية، حجبك عن حقيقة كشفها عدم استعدادك وقلة قابليتك وقطيعتك ودناءة همتك. أين الرياضة التي جلت عن مرآة عقلك غبار غفلتك؟ أين متابعة الدليل الأعظم صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به قولا وفعلا وحالا وخلقا؟ هات هذه النقود واطلب بعدها البضاعة. أيصح لبواب الملك أن ينكر على جلاسه ما يذكرونه من زينة داره وأمتعة بيته وحسن ألبسته وأوانيه وأسلحته ومخزوناته وشدة عقابه وبطشه في من يغضب عليه وكثرة عوائده وفوائده وإحسانه إلى من يحبه ويقربه؟ كيف يصح ذلك للبواب وهو مسكين محجوب بما هو فيه من عقله أن يجتهد لإحراز رتبة المجالسة كي يرى ما رآه جلاس الملك؟ هذا أجمل من إنكاره وأعم مكرمة وأحسن حالا وأسلم عاقبة وأصلح شأنا. إذا طبعت مرآة بصيرة القلب بتراكم صدأ الغفلة عن الرب توارت وجوه الحقائق عن بواطن الأفهام، وامتنع عنها إنفاذ نور الإلهام، فأظلم وجه البيان بتصاعد أبخرة الخيالات وغمامات الأوهام، ما يغني الشمس عن المكفوف مع كمال إشراقها، وما له عيون تقبل منه نورها وبرهانها، وما يجدي فرط الإشراق مع ضعف الأحداق. نحن في موقف إشراق شمس القدرة وعيون أفهامنا ضعيفة وبغمامات الغفلة محتجبة، فما لنا عيون تصلح لرؤية ذلك الجمال ولا قلوب تحمل مهابة تلك العظمة وعزة ذلك الجلال. كلنا تجري بنا سبل الفناء وتقذفنا في أغوار غاياتنا المغيبة عنا المحجوبة دوننا، كلنا تجري سفن المنايا برياح حرصنا وشراع أطماعنا في بحار آمالنا وتقذفنا في لجج آجالنا، وهمومنا موكلة بقضاء مهماتنا عن عاجل أمورنا، وأيدي الحوادث تتلاعب بنا وهواتف الفناء تزعجنا. الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن ما دون دائرة الرحى حصن لمن يتحصن. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.